قال رحمه الله قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وتقدم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه أولئك الأضياف بالبشارة بالولد، وقد فهم عليه الصلاة والسلام أنهم لم يرسلوا بمجرد البشارة بالولد فحسب، فإنهم عدد كثير، والبشارة تحتاج إلى واحد فقط ويكفي فيها، كما بشرت مريم بواحد وبشر زكريا بواحد، ففهم من هذا العدد أنهم جاءوا لغرض آخر أيضا ولأمر آخر، فاستفهمهم عما أرسلهم به ربهم غير البشارة. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما الذي جاء بكم غير ما بشرتموني به؟ هل هناك شيء آخر؟ قالوا: نعم، جئنا لقوم مجرمين عتوا في الأرض فسادا وارتكبوا أعظم الجرائم، الشرك واللواط وغير ذلك من الأمور، فجئنا لإهلاك هؤلاء الفجرة، لإهلاك هؤلاء المجرمين، فلم نأتي بالبشارة بالولد فحسب، وإنما جئنا لأغرض آخر ولأمر آخر، وهو هلاك هؤلاء الظلم لأنفسهم الذين عتوا في الأرض فسادا وفعلوا أعظم الجرائم، الشرك فما دونه. فاستفهمهم عليه الصلاة والسلام عما أرسلهم لأجله ربهم: فما خطبكم؟ ما هو الشأن العظيم الذي أرسلتم به غير البشارة؟ فإنكم جئتم بعدد يكفي في البشارة واحدة، فعندكم أمر آخر غير هذا أرسلكم الله لأجله. فبينوا له أنهم نعم أرسلوا لأجل هذه الأمة الخبيثة ولهذا القوم ولهؤلاء القوم الفجرة الذين ارتكبوا. فقوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ الخطب هو الأمر الخطير والشأن العظيم، والخطير بمعنى العظيم، خطر شيء بمعنى عظمة. فما ليس معنى الخطر هو المعلوم الذي هو يقابل الأمن بمعنى الخوف، لا، الخطر أيضا يطلق على الأمر العظيم والشأن العظيم. فجئناك بأمر عظيم وشأن جسيم أرسلنا الله سبحانه وتعالى به، وهو هلاك هؤلاء. فهذا هو معنى الخطب، أي الأمر العظيم والشأن الجسيم. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي قوم لهم إجرام، وهم قوم لوط عليه الصلاة والسلام، وإجرامهم هنا عام. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، الشرك وأيضا اللواط وغير ذلك من المعاصي التي أرسلنا من أجلها، وأرسلهم الله سبحانه وتعالى من أجل تماديهم في جريمة اللواط وعدم انتصاحهم، يعني نصحهم أو استفادتهم من الناصحين، ولم ينتصحوا ولم يستفيدوا فتمادوا في الشر، فأهلكهم الله بعد نذارة، وأهلكهم الله بعد سابق حجة أقيمت عليهم، فلما أقيمت عليهم الحجة أهلكهم الله. والله سبحانه وتعالى لا يهلك القرى إلا بعد النذارة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي موصوفون بهذا الوصف، والإجرام من أسباب الانتقام. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا الوصف آل لوط، ويدخل فيهم نبي الله عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا: إلا آل لوط، أي لوط من معه من الأهل والأتباع الذين على دينه وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يدخلون في هؤلاء المجرمين. وقوله إلا لوط أو إلا آل لوط، الاستثناء فيه احتمال، إما أن يكون من الضمير إلا آل لوط إلى قوم مجرمين هم، فاستثنى آل لوط فيكون من الضمير المستكن المستتر في مجرمين، ومجرمين اسم فاعل يعمل عمل الفعل وفيه ضمير مستتر مرفوع للفاعلية، فقال إلا آل لوط، فهو استثناء من الضمير في مجرمين، وعليه يكون استثناء متصلا لا منقطعا، استثناء متصل لا منقطع، إلا آل لوط فإنهم ليسوا بمجرمين، وأن الله سبحانه وتعالى سينجيهم إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. فآل لوط استثناء من الضمير المستكن في مجرمين، وهذا استثناء متصل. وأما إذا جعلناه من قوم إلى قوم مجرمين إلا آل لوط فيكون منقطعا، لأن آل لوط ليسوا بعد الإجرام ولهم حول الإجرام، وهؤلاء القوم قد وصفوا بالإجرام، قد وصفوا بالإجرام، فلا يصلح أن يكون استثناء متصلا، وإنما يكون استثناء منقطعا، إلا آل لوط فليسوا من الإجرام في شيء ولهم حول هذا الشيء، وليسوا من هؤلاء القوم الذين أرسل الله ملائكته لإهلاكهم، فهم ليسوا منهم، فعلى هذا يكون منقطعا. لكن آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، ففي احتمال، فمنهم كأنه يميل إلى أنه مستثنى من الضمير في مجرمين فيكون استثناء متصلا، ولا مانع أن يكون استثناء من قوم وصفوا بهذا الوصف فيكون استثناء منقطعا، فإن آل لوط أبعد ما يكون عن الإجرام وليس فيهم شيء من هذا الوصف وهو منقطع، لأن قوم قد وصفوا وقيدوا، لو أطلقوا نعم إلى قوم إلا آل لوط لو أطلقوا، لكنهم قد قيدوا بهذا الوصف، وآل لوط ليس من الإجرام في شيء، فإذا هو استثناء منقطع. ثم ذكر الله الكرامة وكرامته عليهم، وأنه سينجيهم من هذا العذاب الذي أرسل من أجله الملائكة. إنا لمنجوهم أجمعين، لوط وأهل لوط آل بيته وكذلك أتباعه كلهم سننجيهم، ولا ينالهم شيء من العذاب الذي أرسلت الملائكة به. وفعلا نجاهم الله وانقلب تلك القرى، وأرسل عليهم ما أرسل من الحاصب والحجارة، وهانهم وأذلهم، صاروا صرعى عن بكرة أبيهم، ولم يبقى منهم أحد، لا رجال ولا نساء من أولئك الفجرة، لم يبقى منهم أحد متعاون على هذه الجريمة ومقر لهذه الجريمة وساكت راض عنها، كلهم أهلكهم الله، تلك القرى دمرها الله جل وعلا عن بكرة أبيها برجالها ونسائها، ومن النساء اللواتي دمرهن الله سبحانه هذه المجرمة التي هي امرأة لوط عليه الصلاة والسلام، فإنها كانت مجرمة متعاونة على الإجرام مع قومه، فأهلكها الله وجعلها مع الغابرين مع الباقين الذين لم ينجهم الله سبحانه وتعالى لدخولهم تحت الوصف والاتصافهم بهذا الوصف، قوم مجرمين، فهي مجرمة من المجرمين وتستحق ما يستحقه أهل الإجرام، فكانت تتعاون مع الكافرين على نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، فأهلكها الله ودمرها. وهذا استثناء آخر أيضا، إلا امرأته، فقيل من الضمير في قوله إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فاستثناءها من التنجية فلم ينجيها الله سبحانه وتعالى، وقيل استثناء من الاستثناء إلا آل لوط إلا امرأته فهي مستثناء منهم، آل لوط امرأتهم داخلة امرأته لكن الله استثناها، فيكون استثناء من استثناء. وأنكره الزمخشري لاختلاف الحكمين، والذي يظهر ما فيه مانع أن يكون استثناء من استثناء، استثناء من استثناء، فيكون إلا امرأته استثناء من آل لوط، وهذا استثناء واستثني منه استثناء، فلا مانع أن يكون الاستثناء من الاستثناء. إنا لمنجوهم أجمعين، ما إعراب أجمعين؟ نعم، حال أو توكيد، والأصل توكيد، أحسنت، توكيد، والتوكيد يأتي معرفة، وأين التعريف؟ أو التوكيد يتبع المؤكد تعريفا وتنكيرا، والمؤكد هنا معرفة، لمنجوهم هم وأجمعين نكرة في ظاهر اللفظ. من الذي يجيب على هذا السؤال؟ ولا واحد درس النحو ولا مرمعه في قطر الندى هذا، وين هم هؤلاء رجال النحو؟ قد ماتوا الظاهر، الله يرحمنا جميعا برحمته. ما عندك؟ ها؟ كيف؟ توكيد تمام، لكن توكيد مع المؤكد لا يلزم عند من؟ أنور عندك شيء؟ طيب يجمعون من ألفاظ التوكيد المعارف، ألفاظ هل يجمعون اكتعون ابصعون، فهي على نية الإضافة أو على أنها أعلام جنسية، أعلام جنسية فهي أعلام معارف، فلذلك تمنع من الصرف أجمع أكتع إلى آخر ذلك، لكن تجمع هذا الجمع فتكون أعلاما في الأصل، وعلميتها أو تكون معارف، يعني معذرة، تكون معارفة وتعريفها إما بالإضافة المقدرة أو على أنها أسماء أعلام أجناس، وأعلام الأجناس معرفة كأسامة إلى آخر ذلك الأسد، فهو من باب العلمية الجنسية أو من باب التعريف بالإضافة على تقدير مضاف أو على حذف مضاف، فهي معارف إذن تابعة لمعرفة، لم ننجوهم أجمعين، فهي على نية الإضافة ومعارف، أو تكون من باب كونها علما جنسيا. انظر لنا القطر ذكر هذا أظنه، قال إلا امرأته قدرناه قدرناها أو قدرنا إنها لمن الغابرين، قدرنا قضينا وحكمنا أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة والغابر الباقي والماضي، وهي من الألفاظ ألفاظ الأضداد تستعمل في هذا وفي هذا، فيكون المعنى هنا إلا امرأته قدرنا حكمنا وقضينا إنها لمن الباقين في العذاب والهالكين مع من يهلك من الكفرة، فهي باقية في العذاب مع الكفرة، والغابر يطلق على الباقي ويطلق على الماضي، فهو من ألفاظ الأضداد يستعمل في الشيء وفي ضده، يستعمل في الشيء وفي ضده، وهنا استعمل في معنى البقاء، إنها لمن الغابرين من الباقين في العذاب مع الكفرة، وقدرنا هنا بمعنى ما سمعت قضينا وحكمنا، وإضافة الفعل للملائكة باعتبار إضافة قيام بالفعل هذا، وإلا الله هو الذي قدر وهو الذي قضى وحكم سبحانه وتعالى، لكن لما كانوا منفذين لهذا الفعل أضافوا لأنفسهم إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، وإلا الفاعل لهذا سبحانه والقاضي به والحاكم به هو الله سبحانه، ولكن أضافه إليهم باعتبار التنفيذ والقيام بهذا الشيء. فلما جاء آل لوط المرسلون، وهنا كلام محذوف، فخرجوا من عند إبراهيم وأتوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، فإن المقصود بالآل هنا آل لوط، المقصود به لوط عليه الصلاة والسلام، فلم يأتوا آله وإنما أتوا هذا النبي الكريم وأخبروه بما أخبروه من أنهم سيهلكوا هؤلاء القوم الذين آذوه والذين فعلوا ما فعلوا من العظائم، فالمقصود بالآل هنا لوط عليه الصلاة والسلام وحده، والكلام على تقدير حذف أو على حذف شيء مقدر، أي خرجوا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وانتهوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام وأخبروا بما أخبروه، واستنكرهم لما جاءوا إليه لأنهم لا يعرفوا من قبل، فاستنكرهم فقال إنكم قوم منكرون لا أعرفكم من أين جئتم، فقالوا جئناك بهذا الأمر بإهلاك هؤلاء الذين هم عندهم شك في دين الله وعندهم إجرام ومعاصي، فأرسلنا الله لإهلاكهم. قال رحمه الله فلما جاء آل لوط، قال تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون أي لا أعرفكم، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، قال رحمه الله قال إبراهيم لهم فما خطبكم ما شأنكم أيها المرسلون، والخطب هو الشأن العظيم، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين، مشركين عندهم إجرام أيضا من جريمة اللواط، فإن الله قد يترك المشرك ويمهله سبحانه، لكن هذه جريمة عظيمة، والأرض قد ملئت بالكثير من المشركين من اليهود والنصارى والبوذيين والعلمانيين والاشتراكيين الحاديين، والله سبحانه وتعالى له حكمة، أما هؤلاء فجرة تمادوا في جريمة عظيمة وإن كانت دون الشرك فأهلكهم الله بها، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بهذه الجريمة، وإلا الأرض مملوءة بهؤلاء من أصنافهم من أجرموا بالشرك بالله، وهو من أعظم الذنوب بل أعظم الذنوب وكفر بالله. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه. الاستثناء من أي شيء إلا آل لوط، وما نوعه من الضمير في مجرمين؟ فعليه يكون منقطعا أو متصلا؟ متصلا، أحسنت. وإذا كان من قوم مجرمين منقطع، لأن القوم قد وصفوا بالإجرام فيكون منقطعا، وآل لوط ليس فيهم شيء من هذا، أحسنت. قال إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه إنا لمنجوهم أجمعين. خفف الجيم حمزة، أي جيم لمنجوهم، خفف الجيم حمزة والكسائي وشدده الباقون كما هو عندنا، إنا لمنجوهم إلا امرأته، أي امرأة لوط. هذا الاستثناء من أي شيء؟ استثناء آخر الآن من الضمير في قوله لمنجوهم، وقيل من آل لوط، استثناء من استثناء، وأنكره الزمخشري. إلا امرأته، أي امرأة لوط، قدرنا قضينا، إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب. والاستثناء من النفي إثبات، نعم الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي كما هو هنا، هذا استثناء من إثبات. إنا لمنجوهم أجمعين إثبات، إلا امرأته نفي، الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، هذه قاعدة في الاستثناء معلومة. جاء القوم إلا زيدا، فزيد منفي عنه الفعل الذي تلبس به القوم ونسب إلى القوم، جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء من إثبات فيكون نفيا، أي أن زيد لم يأتي. والاستثناء من النفي إثبات، ما جاء القوم إلا زيدا، أي زيد فعل القيام والقوم لم يفعلوا القيام. فالاستثناء من النفي إثبات، ما جاء القوم إلا زيدا، هذا إثبات قيام لزيد. والاستثناء من الإثبات نفي، قام القوم إلا زيدا، أي زيد لم يفعل القيام. وهنا كذلك إنا لمنجوهم أجمعين إثبات، إلا امرأته قدرنا، أي أنها ليست من الناجين، فهي ليست من الناجين لأن الاستثناء من إثبات. قال رحمه الله والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، وهو المقصود هنا، فهو استثناء من إثبات، ومن الإثبات نفي. فاستثنى امرأة لوط من الناجين فكانت ملحقة بالهالكين. قرأ أبو بكر قدرنا ها هنا وفي سورة النمل بتخفيف الدال قدرنا، والباقون بتشديدها قدرنا. قولوا فلما جاء آل لوط المرسلون، هذا إيش الكلام، في تقدير أم ليس في تقدير؟ في تقدير، أي فخرجوا من إبراهيم وجاءوا لوط بعد ذلك، فلما خرجوا من إبراهيم أتوا إلى هذا، إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، هو الآل هنا زائدة. فلما جاء آل لوط المرسلون، أي جاء لوط المرسلون، فعليه تكون هنا آل زائدة. قال رحمه الله فلما جاء آل لوط المرسلون قال لوط لهم إنكم قوم منكرون، أي أنا لا أعرفكم، والذي لا يعرفه يعتبر عندك منكر ما تعرفه، إنكم قوم منكرون، ولا عيب ولا نقص في الذي لا يعرف إذا لم يعرفه شخص، فإنه قد يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى، ولا يضره أنه لا يعرف عند بعض الناس وعند ذوي الجاهات، ما يضره أنه لا يعرف، أهم شيء أنه يعرف عند ربه سبحانه وتعالى بالطاعة وبالخير والاستقامة، ولا يضرك أن فلانا ما يعرفك وفلانا ما هو حولك، والله ما ضرك ولو كل الأمة هذه ما تعرفك وأنت في غبراء القوم كحال أويس القرني، فهنيئا لك، ما يعرفه كثير من الناس، ما يعرفه، يعرفه رسول الله، يعرفه قبل ذلك ربه سبحانه وتعالى، أوصى به خيرا، ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الاستغفار منه أو في تلمس الاستغفار منه لصلاحه، وربما ما يعرف أهل اليمن يعرفون أنه ويس، أما صلاحه ما يعرفون صلاحه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى ومنزلته، حتى أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وما ضرها. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر، والناس يقولون لبعد وإيش معك هنا، يأتينا أبواب المسؤولين وإلى أبواب من يريد حاجات منهم ويبعدونه يطردونه، ابعد ابعد. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وهو عند الله معروف ومعلوم، لو أقسم على الله لأبره وأهلك الله هؤلاء الدافعين له. فما يضرك أن فلانا ما يعرفك، أهم شيء تجعل صلة بينك وبين ربك تعرف بها عنده. قال لوط لهم إنكم قوم منكرون، أي أنا لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي يشكون أنه نازل بهم، فلذلك تمادوا، وما تمادوا إلا لكفرهم ولشكهم في أمر الله وعذاب الله. فلما خلت قلوبهم من الإيمان واليقين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم أولئك الملائكة جنود الله سبحانه وتعالى فأهلكوهم. أي يشكون أنه نازل بهم، وهو العذاب، لأنه كان يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه. لا إله إلا الله، وهذا خطر، والله خطر على الناس تكذيب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم المبالاة بهم والالتفات إلى ما يقولون، خطر. وواقعنا خير شاهد، فكم حذر أهل السنة من الفتن، نحن نتكلم على عصرنا هذا فقط، كم حذر شيخنا رحمه الله من الحزبية وأنها نار حمراء، ومن الديمقراطية، ومن أيضا كذلك الانتخابات وغير ذلك، وأن هذا بلاء على البلاد حل بها، وما كانوا يعرفون قبل، كانوا في نعيم والله، هم لا سيما المناطق الشمالية كانوا في نعمة عظيمة جدا، فلما ابتلوا بهذه الانتخابات والديمقراطيات حصل ما حصل من الشر، واشتركنا نحن معهم، كنا قبل مبتلين أكثر منهم بالاشتراكية، وهم في نعمة أحسن منا، نحن مبتلون بالاشتراكية وبالضغط والفقر والقهر كقهر الحوثي الآن لتلك المناطق، وربما أيضا كذلك إن لم يكن مساوي له زاد عليه، وإلا الحوثي أيضا خبيث، كنا مقهورون أو كنا مقهورين من هذا الباغي الاشتراكي، ولا يستطيع أحد يظهر شيئا من الشعائر، فإذا أظهر اللحية والاستقامة وصلى حبسوه وأذوه أذية، والإخوان على استخفاء ولا يستطيعون أن يظهرون مثل هذه المجالس ويظهرون من شيء من الخير الذي هم عليه، بل في البيوت مستخفين، فكان يقهر الناس على دينهم ذلك. أولئك كانوا في راحة وفي نعمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، حصل ما حصل بعد ذلك، وجاءت الديمقراطية وجاءت الحزبية وجاءت المخالفات الشرعية وكثرت في الشعب اليمني وفي الشعوب الأخرى، ابتلاهم الله بما ابتلاهم بالآن، والآن هم مساكين في قهر لا يعلم به إلا الله جل وعلا، هم عزيزون ما يحبون القهر من قبل، فسلط الله هذا الفاجر بسبب ذنوبنا علينا، ونسأل الله أن يرفع هذا العذاب عنا. فأقول له بسبب الإعراض عن نصح الناصحين، كم نصحهم الشيخ رحمه الله من البعد، أو نصحهم بالبعد عن هذه المعاصي التي تضر البلاد، وهكذا أيضا الشيخ يحيى حفظه الله في أيام الانتخابات وأيام الخروج والمظاهرات، كم نصحهم بالهدوء وترك مثل هذه الأشياء وترك الساحات التي يحصل بها الضرر ويحصل بها التغرير عن المساكين، ما استجابوا، وكانوا يستهزئون بهذا النصح، يستهزئون، وكان يقول بعضهم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني طعه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، رسول الله قال هذا، يستهزئون بهذا النصح، والآن هم أعظم من تضرر هؤلاء، ذهب ملكهم لإخوان المسلمون، ذهب ملكهم الذي كان عليه أو كانوا عليه قبل، ومكنهم ذاك الرئيس الراحل، ذهب ملكهم تماما، وليس لهم ملك، بقي لهم جزء يسير سيذهب عنهم، ونسأل الله أن يزيلهم ويزيل الرافضة، هؤلاء بلاء على المسلمين، الإخوان والرافضة بلاء المسلمين في هذا الزمان، ولا سيما اليمن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالحاصل الشك في العذاب أو في النذارة، وهكذا أيضا عدم الإرعواء والاستقامة والاستفادة من نصح الناصحين يضر هؤلاء المعرضين، فهؤلاء قوم لوط كم وعدهم وتوعدهم وأنه سينزل بكم العذاب، غير ملتفتين لهذا النصح وغير مبالين له عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت تلك الرسل فهلكتهم. ولا سيما إذا طال الأمد، إذا طال الأمد يتمادى الشخص، والله يبتليهم بطول الأمد، يبتليهم ليزدادوا عتوا لأنهم ما هم حول النصيحة، ويأتيهم العذاب بعد ذلك على غدرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انتهينا منهم، حمد الله نفسه على إهلاك هؤلاء الفجرة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انتهى قوم لوط، انتهى فرعون ومن معه من الجبابرة، وانتهى قارون، وانتهى الاشتراكيون في عصرنا هذا الذين كانوا في بلاد اليمن، وسينتهي الرافضة، ويقطع دابر كل ظالم. فهذا الوصف الله يمقت أهله وسيقطع دابرهم، ولكن الله حكمه في التأخير. إلهنا سبحانه اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.